أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة No. Hello. Oh, وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ومن الأنعام أزواج يدرأكم فيه ليس كمثله شيء أن أقيم الدين على تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ويقول وتفهمها.